قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الخيار. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها اعتقت فخيرت في زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. هنا مالك رحمه الله ساق حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في بريرة، وهناك الآية الكريمة: يا نساء النبي إن كنت تردن فتعالينا أمتعكن إن كنت تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وقال: يا عائشة، إني مخبرك بأمر وأرى ألا تقطعين فيه بشيء حتى تشاوري أبويك. قالت: وما هو ذاك؟ فتلا عليها الآية. قالت: وهل أشاور في هذا أحدا؟ والله إني اخترت الله ورسوله. يبقى جاء التخيير في القرآن ولا لا؟ جاء. لكن كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول إن الله سبحانه وتعالى لما أباح لرسوله النسوة التسع، وكان من خصائصه، وكانت أمور الدنيا كما نعلم، فأراد أن يعطي زوجات رسول الله فسحة فيما إذا كنا على شاكلته ومنواله في الحياة والصبر وإرادة الله والدار الآخرة، أن يردنا الحياة الدنيا، لا يقولن أنهما سكن على ضيق ولا على كذا. وقضية ضيها إيش؟ أنه صلى الله عليه وسلم آل منهم شهرا أو اعتزلهن شهرا، لما جاء عمر رضي الله تعالى عنهما يطلبن منه النفقة وكذا وكذا، قال: لا، تعال، هذا ما رأيتن وهذا ما علمتن الحياة، إن كنتن تردن الدنيا وزينتها وكل ما تبغون تعالوا ومتعوا سراحا جميلة ودوروا اللي تبغوا، وإن كنتم تريدوا الكفة الثانية الله ورسوله والصبر والاحتساب، فإن الله أعد إيش محسنات من كنا أجرا كريما. إذن عائشة ماذا قالت؟ والله لا أشاور في ذلك، وهل أختار على الله ورسوله أحد؟ وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلم يعتبر ذلك طلاقا. والقاعدة الأساسية أن الرجل الزوجة إذا خير الزوجة فهي من أحد أمرين: إما أن تختار نفسها ففيه فرقة، على أي شيء بتاتا أو على نية الزوج، الخلاف كما أشرنا فيه، ومالك يعتبر أن اختيار الزوجة فرقة نهائي. فإن لم تختار نفسها واختار زوجها، هل تخييره إياها يعتبر طلاقا؟ لا يعتبر شيئا. ومالك رحمه الله لم يورد الآية الكريمة في هذا الباب وهي أصل فيه، لأن كما أشرنا ولدنا الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه كان يقول: قد يقول بعض العلماء إن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك من خصوصيات زوجاته: رضينا بما كنا فيه ورضينا بالله ورسوله والدار الآخرة. أما محل التشريع العام الذي لا يتطرق إليه احتمال ولا تخصيص، فقضية بريرة التي أوردها مالك رحمه الله. وبريرة جارية كانت مملوكة كاتبها أهلها، والمكاتبة في باب سيده أمة كانت أو عبد، له أن يبيع لم يجد من يشتري، واراد العبد بنفسه ان يحرر نفسه، قال انت كم تشتري، كم تبيعني، كم تبغى فيا من ثمن، كم مثلك ابغى 1000، قال اشتريت نفسي ب1000، لكن ما عندي 1000، اعطيني مهلة اجمع لك 1000، والالف مقسم منجمة قسطين 3 4 على ما يكون، كاتبتك. فيقول العبد، يذهب العبد ويسعى، ومن حقه ان يسأل الناس، ومن حقه ان يأخذ من الزكاة وهو سهم وفي الرقاب، ان كان بعض العلماء يقول في الرقاب بمعنى الاسارة، ولكن المكاتب داخل في ذلك، فيدفع اقساط ثمنه، فاذا انتهى اخر قسط صار حرا ولم يقل انت حر. فاذا كاتبه على انه يسدد له مبلغ كذا، كاتبتك على مبلغ كذا، فاذا سدد المبلغ على الاقساط الموجودة صار حرا بمنتهى الاقساط. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وللسيد حق ان يعجز لانه العبد وما ملك. فجاءت بريرة في بعض اقساطها تطلب من ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان تعينها في قسطها الذي حل. فلما رأتها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ارجعي الى اهل واخبريهم، ان شاءوا ادفع لهم بقية الاقساط الباقية عليك، ادفع الثمن كامل وياخذونه الان، واخذك واعتقك ويكون ولاؤك لي. اذا كاتب الانسان عبدا واعتق بعد الكتابة ولاؤه لمن كاتبه، لانه وان كان باعه على نفسه فهو الذي قد سمح له بان يسعى ويخلص نفسه، فولاء المكاتب لمن كاتبه. وهم كاتبوها وينتظرون ان تسدد ويصبح ولاؤها لهم. فذهبت اليهم وقال، قالوا لا، تشتريك وتعتقك ويكون الولاء لنا، لان نحن اللي بدأنا بكتابتك. فرجعت الى ام المؤمنين واخبرتها، قالت لا، اعطيك كل الفلوس ويكون الولاء لي. وذهبت ايضا تعرض عليهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت رسول الله بقصة بريرة وقصة اهلها في انهم يريدون الثمن والولاء. قال لا عليك، اشتريها واعتقيها، انما الولاء لمن اعتق. من اللي حيعتق، انت ولا هم؟ انت حتدفع الفلوس وتشتريها وانت اللي ستعتقينها، فيكون لك الولاء. فجاءت بريرة بعدما سمعت ام المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات للحديث اشترطي لهم، ان شرطهم باطل، كل شرط ليس الى اخره. فجاءت بريرة، خذي، روحي اعطيهم وخليهم يبيعوا وزي ما يبغوا. وجاءت بريرة بالثمن وجاءت عند عائشة، وخرج صلى الله عليه وسلم الى المسجد وصعد المنبر وخطب الناس. ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط. الولاء لمن اعتق، فاعلنها عامة على الناس. هذا الحديث يأخذ حيزا كبيرا في كتب السنة، وكل كلمة فيه تحتها قاعدة تشريع. قوله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام، هو يعرفهم ولا ما يعرفهمش؟ ها، اهل بريرة ولا لا؟ معروفين ومعينين، لما لم يعلن اسماءهم على المنبر؟ ليس من الحكمة. ولذا طالب العلم المرشد الداعية بقدر ما يستطيع ألا يجرح الناس في شعورهم ولا يظهر الشخصيات. شك شغل في الناس؟ أنت تريد حكم شرعي، ما بال أقوام لو عرفنا أسماءهم ماذا يفيدنا بتسمياتهم؟ لا شيء. وأشرنا سابقا بأن هذا منهج القرآن الكريم، إذا كانت تسمية المسمى لا فائدة تحتها فلا حاجة فيها. موسى عليه السلام كان معه مين؟ قال لفتاه آتنا غداءنا. شو اسمه فتى موسى؟ زيد بن عبد تحيهمنا في هذا. فتى مرافق له في الطريق. وجد عبد من عبادنا آتيناه، معروف ان الخضر، لكن هو عبد العباد. المهم ان الله آتاه علما من لدنه، وكان من امره ما كان مع موسى. هل اتاك نبو الفتح؟ نعم، في قصة الكهف. ولا اتاك نبو ليش؟ نبو الخصم تسور المحراب. هل ذاك هل اسماء الخصوم؟ ايهمنا قضيتهم بانهم يختلفون في ايش؟ ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة. حتى الخصوم ما سموا انفسهم عند القاضي. هذا اخي ما قالش هذا فلان، لان لا يهمنا في هذا، يهمنا صلب القضية. وكذلك اصحاب الكهف ايش؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. اولئك الفتية من هم؟ كم عددهم؟ اختلفوا في عدده. طب في ايش اسماءهم؟ ما يترتب على اسمائهم شيء. فكذلك هنا ما بال اقوام، لان تسمية هؤلاء الناس باشخاصهم ليس من باب التشريع ولا يتعلق على معرفتهم واعلانهم ايه زيادة في التشريع. اقوام يشترطون، ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما المراد بالشروط التي في كتاب الله وليست في كتاب الله؟ كل شرط ايش ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. لو كان 101، لو كان 200، استغفر لهم. انت استغفر لهم 70 مرة. وقال والله لو اعلم انه لو زدت لقبل لزدت. هذا من باب المبالغة في العدد. يقف العلماء عند كل شرط ليس في كتاب الله. هل كتاب الله حيجي ويقول اذا اشترط اهل بريرة عليها في عتقها فالشرط باطل؟ وهل يأتي كتاب الله بدل بريرة بهانم وزينب وفاطمة؟ كتاب الله ما هو جاي بهذه الجزئيات، ولكن بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما استوفيتم بشروط، او انما حققتم به ما فيتم به الشروط، وجاء وبين الا شرطا احل حراما او حرم ايش حلالا. الناس مؤاخذون بشروطه، الا شرطا احل حراما او حرم حلال. فاذا حرم حلالا هل يكون في كتاب الله؟ لا والله ليس في كتاب الله. وكذلك اذا حرم حلالا، اذا الشرط الذي ليس في كتاب الله هو الشرط الذي يحرم الحلال او يحلل الحرام. اما شروط في حقوق الناس، امر مباح واشترط عليك التزامه، التزمت بشيء مباح لك ان تفعل ولك ان تترك، فاذا اشترط عليك ان تفعل يبقى هذا حرام. ها؟ لما اذا فعلت مباح ولا محرم؟ فعلت مباح. واذا اشترط عليك الا تفعل ولك ان الا تفعل، فاذا وفيت ولم تفعل يبقى تركت حرام وتركت واجب، تركت مباح. اي من حقك ان تفعله ومن حقك ان تتركه. وقد جاءت الشروط في البيع وفي غيره على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تحليل حرام ولا تحريم حلال. والشروط في العقود، يكون الشرط صحيحا والعقد معه صحيح، ويكون الشرط باطلا والعقد يمضي في صحته، ويكون الشرط ملغيا ومبطلا للعقد. وكل ذلك مفصل في كتب البيع، وقد عقد العلماء باب الشروط، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع من تبوك وأدرك جابر على جمل وقد أعيا، فجاء صلى الله عليه وسلم وضرب البعير بعصا، فإذا بالبعير ينشط ويسبق الإبل، فجاء قال يا جابر تبيع جملك؟ نعم أبيع. بكم؟ بأقية، بأقيتين، بكذا، بأربعة وقت بعت أو بأربعين أقية. اتفقوا على الثمن. قال لكن يا رسول أشترط، وش تشترط؟ أشترط حملانه إلى المدينة. هل أنت في الطريق وانت اشتريت وأعطيك إياه وقعد بدون شيء؟ أشترط حملانه إلى المدينة. الجمل من يوم من عقد البيع في ملك من؟ ملك المشتري، ولكن البائع اشترط جزءا من منفعة الجمل بعد البيع. منفعة الجمل بعد البيع ملك لمن؟ للمشتري. من حق المشتري أن يهب هذا الجمل بكامله وأن يعيره لشخص وأن يتركه لزيد ولا لا؟ من حقه. فأعطاه حق حملانه إلى المدينة، ولما وصل المدينة ودفع له الثمن قال تعالى يا جابر أتراني ما كستك؟ يعني بعت مني خجل وكستك منفذك حقك، خذ الجمل وخذ الثمن. فباللي يعطي الجمل ما يعطي المنفعة. فالشروط التي تلزم كل شرط يقع في أمر مباح. إذن لا يختلف الناس في هذا الحديث ويعقدون الخلاف والنزاع، لا هذا الشرط ليس في كتاب الله، دور على شرط في كتاب الله بنص هذه القضية، لا ما هو موجود، لكن قواعد عامة. ثم تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فكان في بريرة ثلاث سنن. السنة هنا ليست في مقابل الفريضة، الصبح ركعتين فريضة وركعتين ايش؟ سنة. ليست سنن بريرة بمعنى سنن النوافل، بل بمعنى سنن التشريع وهي واجبات. وهذا من اطلاق السنة بمعنى الشرعة وبمعنى التشريع في القاعدة التي اشتملتها والتي جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة التي في مقابل الفريضة فهذا اصطلاح، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. يبقى الفرض صومه والسنة ايه؟ قيامه. في مقابل الفريضة يبقى قيام رمضان سنة ولا فرض؟ سنة. اذا قول عائشة كان في بريرة ثلاث سنن بمعنى ثلاث تشريعات سنة للأمة. السنة الاولى ايه؟ الولاء لمن اعتق. نعم، الولاء كما يقولون امر معنوي يربط المعتق بالمعتق، كما أن البنوة والأبوة والأقارب يربط بعضهم ببعض. الولد مرتبط بأبيه بالبنوة، والأب مرتبط بالولد بالأبوة، والأخ والعم وابن الخال، كل هذه معان ارتبط بها الأشخاص عن طريق النسب وأمر محسوس مادي. لكن الولاء أمر معنوي، كما أن الرق أمر معنوي. إذا وقف العبد وسيده معا وقام في صف الصلاة وكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما الفرق بين هذا وذاك بين يدي الله؟ والله ولا شيء. إذا أمر معنوي هو الذي طرأ عليه قبل أن يكون رقيقا هو وسيده سواء. إذا الرق أمر معنوي، والعتق رفع هذا الرق رفع معنوي يجلب امرا معنويا وهو الولاء وهو الارتباط، ولكنه قوي. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهو خاص في محض الذكورة العصبة. فهنا الولاء لمن أعتق، من اشترى عبدا وأعتقه، من وهب عبدا فأعتقه، من ورث عبدا فأعتقه. كل هذه طرق التمليك لا دخل لها، ولكن من الذي منح هذا العبد نعمة الحرية؟ الذي أعتقه هو الذي له الولاء ولو كانت امرأة. ولذا لا يأتي ولاء للنساء في العتق إلا من تولت بنفسها عتق العبد، وليس في النساء طرا إيش عصبة إلا التي إيش منت بعتق الرقبة. إذا منت المرأة بعتق من تملك فهي عصبته بالولاء وبنفسها. نعم، هذا موضوع جانب السنة الأولى. السنة الثانية التي هي محل الباب، قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: وخيرت بريرة في زوجها. فإيش؟ فاختارت نفسها. من زوجها؟ وماذا سيكون؟ وكيف هو؟ لعدم تصريح أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث عند مالك بحالة الزوج، يأتي مالك فيما بعد عن ابن عمر وعن غيره وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ببيان كون الزوج عبدا. فبريرة عتقت وكانت متزوجة، من زوجها؟ عبد مثلها. إذا هي قبل العتق مع زوجها متعادلة ولا متفاوتين؟ متعادلة. يسمونه في النكاح ايش؟ التكافؤ، الكفاءة في الزوجين، بين الزوجين، فكلاهما مملوك فهما كلاهما مكافئ ايش للثاني، الكفتان متعادلتان. حينما اعتقت وصارت حرة، هل ظل التكافؤ موجود او حصل الترجيح؟ حصل الترجيح. هنا خيرت بريرة، وطريقة تخييرها دائما ننبه عليها فيما يعطيه الإسلام للمرأة قبل أن يصرخ أولئك الصارخون في حق المرأة. أمة مملوك اشترتها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقتها، وخيرت بريرة بين البقاء على العشرة الزوجية مع زوجها وكان اسمه مغيث، وبين أن تختار نفسها ويفارقها زوجها ولا سبيل له عليها، فاختارت نفسها. كان من شأن زوجها أنه متعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، وهذه عواطف لا يتحكم فيها الإنسان، ولا فرق بين حر وعبد في ذلك، أمور حساسية، أمور شعور، عواطف لا دخل فيها للحرية والعبودية. فكان يتبعها في الطرقات ويلح عليها أن ترجع إليه وتقبل البقاء معه وهي لا تلتفت إليه، حتى بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفق به وعطف عليه ودعاه: يا بريرة زوجك، يعني ايش؟ اشفقي بحاله، انظري في أمره، تأملي في شأنه. ماذا كان من بريرة؟ أعطت للعالم درسا، وقالت في منتهى الآداب والتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم والاحتفاظ بحقوقها، جمعت بين الأمرين: أشافع أنت أم آمر يا رسول الله؟ أشافع لي رأي، آمر السمع والطاعة. فكل توقير لرسول الله وكل امتثال لأوامره مع الاحتفاظ بالحق، أشافع أنت أم آمر يا رسول الله؟ ماذا كان جواب رسول الله؟ قال انت جارية توك مملوكة وزوجتي اللي اعتقتك وغصب عنك؟ لا، اعطاها الحق كاملة، انا شافع يا بريرة. اي شفاعة بالله اعظم من شفاعة رسول الله؟ يشفع عند رب العزة في العالم فيشفعهم يوم القيامة، له الشفاعة العظمى، يأتي بفصل القضاء، وجارية مملوكة معتوقة لزوجته يقولها انا شافع، فتقول بملء فيها لا حاجة لي فيه يا رسول الله. ما قالتش ارد شفاعتك، لا. ما قالتش مالك شغل، لا. انت شافع من اجل مصلحته وان ارجع اليه، ولكن انا من حقي وخير لا حاجة لي فيه يا رسول الله. هل الزمها؟ هل اجبرها؟ هل عاتبها؟ هل عنفها؟ لا والله. وهذا هو منتهى ما يمكن ان تحلم به امرأة في العالم من قديمه وحديثه. اذا حينما خيرها واختارت وشفع عندها واجابت بجوابها، حينئذ لم يبقى لزوجها عندها شيء. فلما اختارت نفسها كانت فرقة بينها وبين زوجها. نعم. السنة الثالثة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطلب الغداء. الغداء كان يقدم في الضحى غدوة، فقدموا له خبز وأدم من أدم البيت، في بعض رد خل وزيت وملح. فقالوا علام الخل والملح او علام الخل والزيت؟ الم ارى البرمة تطبخ على النار؟ البرمة نوع من الاناء الفخار، قدر يطبخ وايه على النار؟ قال قدر على النار تطبخون وتجيبوا لي خل وزيت ليش؟ هنا يقف العلماء، طيب فين الزهاد اللي يقولوا يزهدون عن الطعام ويرضون بالملح والعيش وبالخل والزيت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قدم له هذا وتطلع الى ما هو اولى منه. قالوا نعم، ليس الزهد في اكل الملح والزيت، الزهد في التزهد عن الحرام، الزهد انما هو تجنب المكاسب الخبيثة، ليس الزهد في الحلال، ليس الزهد في مطائب العيش. قل من حرم زينة الله التي اخذ لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرم؟ لا والله. لكن يبين لنا صلى الله عليه وسلم، ألم يكن يطوي بطنه؟ ألم يمكث في بيته ثلاثه أهلة شهران كاملان لا يوقد فيه نار؟ يجتزئون بالماء والتمر شهرين كاملين؟ شوفوا زهد أكثر من هذا ولا طيب نفس أكثر من هذا؟ لكن مدام شيء موجود ليشرع لنا. قالوا يا رسول الله، هذه البرمة ما تصلح لك، فيها لحم، وهذا اللحم جاء صدقة لبريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فما أحببنا أن نأتيك بما لا تأكله. هذا حد علمهم واجتهادهم، فبين الحكم. قال ها على مهلكم، هذه حيلة ما تنفع. هو عليها صدقة من المتصدق وقد وصلت محلها، ثم هو منها لنا هدية في تحويلة. سبحان الله، اللحم هو اللحم وفي القدر وما تغير، من يد المالك لبريرة صدقة، ومن يد بريرة لرسول الله هدية. يا سبحان الله، نعمة الإسلام. لم تضرب على اللحم اسم الصدقة حتى تنتهي الدنيا، لا. لو أن ذلك تمرا أو حب وتصدق به على بريرة، كيس حب وماتت بريرة، نرمي الحب هذا؟ الغني لا يرث الفقير الذي أخذ مالا بصدقة؟ إذا تصدقت على فقير ومن بكرة جرحت الزور ويوم العيد أعطيت زكاة الفطرة قبل العيد، وفي الظهر رحت تعيد عليه يا جاري كيف حالك، وراح وجاب لك التمر وحطه في الصحن، طالعت فيا التمر اللي انت مقدم له هو الصبح، يقول له شيل هذا صدقة ما يحل لي؟ لا والله، هو امتلكه إن شاء أكله أو أكلك أو أعطى الجار أو باعه أو وهبه أو دفعه زكاة عن نفسه، دخل في ملكه فدخل في حكم الملك الجديد. وهكذا يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن الاعتبارات المختلفة تغير في حكم المعتبر. هذا لحم لم تتغير الماهية بذاتها، ومن يد إلى يد لها حكم، ومن يد إلى يد أخرى لها إيش؟ حكم آخر. فقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قولهم لرسول الله صدقة وأنت لا تأكل الصدقة، وإن ضاق الوقت على ذلك، ولكن بين صلى الله عليه وسلم لما لا يأكل الصدقة. هو من حيث لو جئت بثمرة من النخلة وقلت هذه صدقة، وجئت بأختها من نفس النخلة والعرجون وقلت هذه هدية، ما الفرق بين التمرتين؟ من حيث أنها تمرة لا فرق بينهما. بين صلى الله عليه وسلم لا نأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس. وسلمان الفارسي أول ما جاء من بلاده قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في كتب علمائهم بموقع هجرة نبي آخر زمن، وجاء من بلاده يباع ويخلص نفسه، حتى جاء إلى قباء يعمل أجيرا عند يهودي، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وسمع به، وهو يعلم من علاماته عند علمائهم له خاتم النبوة بين كتفيه، يرفض الصدقة ويقبل الهدية، فجاء وسلم ثم ذهب وجاء أولا بقفة رطب وقال: يا محمد صدقة مني عليك وعلى أصحابك. فأخذ وأعطاها لأصحابه وقال: كلوا أنتم، وقال: إني لآكل الصدقة. فقال سلمان: هذه واحدة. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغد جاء سلمان بقفة من الرطب وقال: يا رسول الله هذه هدية مني لك. فأخذها وأكل. قال: هذه الثانية. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: دونك الثالثة فانظرها. فنظر سلمان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد خاتم النبوة فقبله. وبالله تعالى التوفيق.